ما فين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم عند الأصوليين؟ لكن هي المشكلة في إيه؟ في عدم فهم أصول الفقه. بيفسر هو، لو قلت للإمام النووي قال أو الحافظ ابن حجر يقول لك لا لا هم رجال ونحن رجال. طب خلاص احنا هناخد ايه الرجال الاولانيين وهنسيب الرجال اللي جايين في الاخر. وان كان الشيخ محمد الغزالي قال له هم رجال وانتم عيال، احنا ناخد بكلام الرجال ونترك العيال. هذا الحل، يعني هنعمل ايه ما دام هم رجال ونحن رجال؟ خلاص حتى على سبيل الفرض والتقدير لو انت من الرجال مش هناخد بكلام الفرض، هناخد بكلام الرجال اللي هم فعلا رجال. رجال بمعنى رجال، لأنني لو طبقنا عليك صفات الرجولية مش هنلقاها منطبقة عليك. رجال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب. لو طبقنا عليك الأوصاف دي هنلقاك برا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، منهم من قضى نحبه منهم. لو قعدنا نجيب صفات الرجال، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لو سألناك هنا في الطهارة سؤال واحد بس ما تعرفش. ها؟ لو قلنا لك مثلا انت استنجيت بمية وصابون وقمت توضيت وصليت، ايه حكم صلاتك؟ ما تعرفش تجاوب، هتخطئ. حتى الطهارة اصل الطهارة ما تفهمش فيه. هيقول لك مدام انا نظفت النجاسة خلاص انا طاهر وهصلي. ما يعرفش مثلا ان هو يعني ازال عين النجاسة وبقي حكمها الذي لابد ان يزال بماء طهور، مش ماء طاهر، ماء طهور يعني غير مختلط بشيء يغير لونه او طعمه او ريحه. لكن هو سؤال في الطهارة هو ما قالش جواب عليه. لو قلت له انت واحد استنجى بمية وصابون ثم قام وتوضع وصلى، يقول لك خلاص صحيح، فيه ايه مش طهر النجاسة زالت، يبقى حكم الصلاة ايه صحيح. لكن الفتوى دي باطل، باطل لانه ازال عين النجاسة والحكم ايه باطل. يبقى لازم يعيد الاستنجاء والاستبراء مرة أخرى ثم يتوضع ثم يصلي. على أي حال يعني صفة الرجال لما تيجي تقرأها في القرآن تلقاها إيه؟ تلقاها هو مش منطبقة عليه، زي ما يقول هو إيه نحن رجال وهم رجال. وأحيانا يسيء ويقول اعمل وتبقى زيهم كمان، يعني كمان حتى الأسبقية والتقدم عنده هو ما فيش فرق. يعني هو عامل نفسه ان الرجولية دي يعني بالطول والعرض، واخد بالك، والجوارح وعدد الحمل في البطن، هو ابن 9 اشهر وده ابن 9 اشهر، والشنب واللحية والرأس والسياج، هي دي صفات الايه الرجولية دي. مش عايزين نقول ان الحمار بيقعد 11 شهر مثلا في البطن، يعني اكتر منك. كان الامر على ابن حشور يعني. سبحان الله العظيم. يعني الحقيقة الناس تعبت معهم في كل العصور، يعني هؤلاء المتمتعون في كل العصور يعني يتعبون اهل العلم. هو طبعا لا يرضى، يعني دي تقسيمات العلماء، العز بن عبد السلام والامام النووي والامام الشافعي في الام، يعني قسم البدعه الى بدعه مستحسنه وبدعه غير مستحسنه. كلام الائمه يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها ايه، ما فيش حاجه اسمها بدعه حسنه، وكل البدع ضلال. كيف يعني؟ كيف؟ قال وتارة تكون مكروهة